إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام في القراءة من كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وقد وقفنا على موضوع الحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من العقيدة، من معتقد أهل السنة والجماعة، أنهم يعتقدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم له حوض يوم القيامة. الحوض وهو المكان الذي يصب فيه الماء ويحفظ، ولما يصب فيه الماء صار يسمى الكوثر، وأنزل الله فيه سورة تسمى سورة الكوثر، هي أقصر سورة في القرآن: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قيل في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رزقه الله عز وجل 4 بنات وثلاث أولاد، أما الأولاد فماتوا، مات الطيب الذي يقال له عبد الله الطاهر، ومات القاسم الذي هو أكبر الأولاد، ومات إبراهيم الذي سماه على أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكلهم لم يبلغوا سنا كبيرا، بل قيل إنهم يعني أكبرهم بلغ 4 سنوات، وبقيت له البنات. وكانت قصة البنات في الجاهلية تدل على العار، أن من رزق البنات فقد حل به العار. وكان الرجل إذا ولد له بنت فإنه كما قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يتوارى يعني يتخزن يختفي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، لأن ما كانش عندهم أشعة ولا أشياء يكتشفون بها ما في بطن المرأة، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ويبقى بين همين: أيمسكه على هون، يمسكه يعني يخليه وما يكتلهش، ويبقى على هون معنى هين وذليل، اللي يجي يتفلع عليه واللي يجي يعني يدفعه ويعايره ويسبه ويذمه: كيف أنت خرجت على القوم زادت عندك بنت وتركتها ولم تقتلها، أنت مش راجل. وإذا كان في في في في في جماعة يطردونه، إذا كان في وليمة يطردونه، قال فلان عنده بنت. جاهلية، يعني ليس هناك شيء أجهل في الإنسان بعد الشرك من القلق ومن السخط على الله عز وجل كونه رزق البنت. الله تعالى قال: لله ما في السماوات وما في الأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير، عليم بما يصلح لكم وقدير على أن يعطيكم وهو أكرم الأكرمين، ولكنه لم يعطيكم لمصلحتكم، يعني لم يعطيكم ليس كونه سبحانه وتعالى بخيل. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، عنده خزائن النساء وخزائن الأولاد وخزائن المال وخزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فما تظن بأكرم الأكرمين أن يظن عليك أو يبخل عليك بولد أو بنت إذا تمنيت، وإنما هو سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح لك. قال: إنه عليم بما يصلح لكم، مثل ما ذكر في سورة الكهف، قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا، يعني كانوا مؤمنين ولو كان كبر ذاك الولد كان يكفرهم، كان يعني يرهقهما طغيانا وكفرا. والله علم بأن هذا الولد يكبر ويولي، فأمر بقتله، أمر نبيا ورسولا. النبي وهو الخضر، إذا احنا نسموه الأخضر، الأخضر هو الخضر الخطير، خضر، والرسول هو موسى عليه الصلاة والسلام، فقتله واقتلع رأسه. أيهما خير؟ هل كان يكبر الولد ويرهقهما طغيانا وكفرا، أم الحمد لله هذا الولد يلقاهم يوم القيامة، يلقاهم يوم القيامة والولدان يشفعون في أبائهم؟ فالله عز وجل عليم قدير. الكفار عندهم جاهلية أنهم إذا رزق شخص ولد فرحوا به وبشروا به، وإذا رزقوا بنتا يتوارى من القوم ما من سوء ما بشر به، يظل كل نهار. وذكر الله في سورة الزخرف: وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فلما رزق الرسول صلى الله عليه وسلم ربع بنات، وكان الولد الذي يولد له يموت، القاسم بلغ سنتين ومات، وابراهيم 4 سنوات ومات، وعبد الله الذي هو يقال له الطيب ويقال له الطاهر كذلك مات في الصغر. فلما مات أولاده صلى الله عليه وسلم قال الكفار: محمد أبتر، محمد أبتر يعني مبتور العاقب، غادي يعيشوا بناتهم بعد يموتوا وما كاش اللي يورثه. فالرسول صلى الله عليه وسلم بشر حزن، حزن مثل ما يحزن الناس، وإن كان هو يعلم بأن الكفار هؤلاء كلامهم باطل، ولكنه بشر. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فحزن فسلاه الله عز وجل، أنزل عليه سورة الكوثر لكي يسليه، لكي يدخل عليه السرور، وقال له: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك شكرا وانحر، اذبح، اشكر على ما أعطاك الله عز وجل، لأن ولد له الأولاد وبعد ذلك ماتوا، بعد التي تولد بنت بنت بنت بنت، فأمره الله أن ينحر شكرا لله عز وجل، وقال له: إن شانئك مبغضك عدوك هو الأبتر، هو اللي ما يعيش لهش الأولاد، هو الذي لا يبقى بعده العاقب، كما قال الله تعالى: فقطع دابر الذين ظلموا، قطع دابر الذين ظلموا. الدابر هو كما نقوله احنا الكعالة، قطع دابر الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فالكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعيش لهم ولد ولا يعيش لهم يعني نسل، فهم الأبترون، مبتورون يعني مقطوعون، لا يمتد لهم نسل. وأما المسلم فكل المسلمون أبناءه وإخوانه، وهو يقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله الكوثر، قال: اصعد وافرح بالكوثر الذي أعطاه الله لك. وهؤلاء الكفار سوف يرهقهم الظمأ يوم القيامة، يعطشون فلا يجدون من يرويهم بجرعة ماء، وأما المؤمنون فيسقون بالحوض من الحوض الذي آنيته بقدر عدد نجوم السماء. كم هي عدد نجوم السماء؟ لا يعلمها إلا الله. الكيسان توعة، الأواني، الفناجيل، ما يش من فخار ولا من زجاج، ولا آنية من فضة، من ذهب وفضة، وعددها بقدر نجوم السماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالحا فإن حوضه ذرع ناقته. إن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض، هذا الذي ذكرنا قصته، طوله شهر وعرضه شهر. الناس يوم القيامة إذا قاموا والشمس دانية يرهقهم العطش ولا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا. قبل الحساب تجف حلوقهم وأفواههم وأمعاؤهم ويقتلهم الظمأ، ولكن لا يموتون، عطش شديد يحتاجون إلى الماء، وكل نبي عنده حوض، ونبينا حوضه أعظم الحياض، طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن. ثم تتفكر الماء اللي راه يجيك أحمر، فتحمد الله عز وجل، ماء زلال يأتي من الجنة، وأحلى من العسل، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء. من يشرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وأحسن من ذلك، لما أنت تروى وتشرب ويروح لك العطش وما تحتاج مرة أخرى باش تشرب، تلقى واحد الناس كانوا يصلوا معك ربما، ولكنهم يطردون من الحوض، يجوا يشربوا يطردوهم. وأما الكفار فهم مبعدون، هؤلاء عنها مبعدون. شكون هم اللي ما يشربوش من الحوض؟ أهل البدع، أهل المحدثات، لاش مسلمون ولكنهم لا يشربون من الحوض، لأنهم غيروا وبدلوا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه يذاذ برجال من أمتي فأقول أمتي، فيقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. شكون هما اللي ارتدوا بعد الرسول؟ أهل الردة، هادو أولا مبعدون عن الحوض. لما تشوف ناسك بهذه الصورة قد طردوا من الحوض، يزداد متاعك ومتعتك. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن من تمام الاستمتاع أن المؤمنين يرون المعذبين: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالله عز وجل يعني يمتع المؤمنين وزيد من متاعهم، يزيد يمتعهم أكثر من النظر والرضوان وغير ذلك، ويريهم حال الكفار. حتى المؤمن الذي يدخل قبره يفتح الله له نافذة إلى النار فينظر ثم تغلق، ويفتح له نافذة إلى الجنة، يقال له كنت ستذهب إلى هنا، أما وقد آمنت وأجبت على الأسئلة ستذهب إلى هنا، ويأتيه من روحها وريحانها حتى يقول: يا ربي أقم الساعة. والآخر يقول: لا تقم الساعة ربي، لا تقم الساعة. فكذلك لما المؤمنون يرويهم رب العالمين من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الكوثر، فإنهم ويرون العطش، يرون العطاش، يرون الناس اللي لهم عطشانين، فإنهم يزدادون حمدا لله وشكرا له واستمتاعا بتلك الرية التي رواهم الله سبحانه وتعالى. وأما المبتدعة المرتدون الكافرون المحدثون فإنهم محرومون ومحجوبون عن الحوض. ولذلك حري وجدير بالمسلم السني أن يزداد حرصا على الشرب من هذا الحوض، لأن يوم العطش كل الناس يعطشون. ولا يروي الله إلا أهل السنة، ولا يروي الله من حوض الرسل أو من أحواض الرسل إلا أهل السنة. المبتدعة الذين ابتدعوا وزادوا في دين الله، وهؤلاء مبعدون عن الحوض. كل نبي عنده حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الحياض. قال المصنف: إلا صالحا صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقتي. هذا يقال، لكن الكلام يقول الشيخ الفوزان بأنه لا أعلم فيه حديثا صحيحا. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة على الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا معتقد عظيم ينبغي أن نستمسك به ونعمل له. يعني كما ذكرنا أن الحوض نعمل له بماذا؟ نعمل للشرب من الحوض بأمور، منها أولا التوحيد، لأن أهل الشرك محرومون من شرب الماء الذي يكون في حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. المناسبة نذكر بتاع الحوض، بعض الناس يقول في الدعاء تعالى اللهم اسقني شربة هنية بيدي نبيك صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها أبدا. هذا الدعاء باطل، هذا ما كاش منه، لأن اللي يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسقيه بحوض بيده هذا لم ترد في السنة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال عدد آنيته كنجوم السماء. هنا تكلم الإمام البربهاري على أمر عظيم، ألا وهو الشفاعة. الشفاعة فيها طرفان ووسط، فيها ناس أثبتوها مطلقا وهم المشركون، وناس نفوها مطلقا وهم المعتزلة والخوارج، قالوا ما كاش شفاعة، والوسط وهم أهل السنة والجماعة أثبتوها بشرطين. إذا فهمت هذا كنت من أهل السنة والجماعة، تفهمه وتعتقده طبعا. اعلم أن الشفاعة ثابتة، أثبتها الله تبارك وتعالى بالقرآن الكريم بجملة من الآيات، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى الشافع المشفع، وقال الله تعالى وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، وقال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأهل السنة يثبتون الشفاعة، لكن الشفاعة لمن؟ لمن كان موحدا، اللي ما عندهش توحيد، اللي ما عندهش توحيد أراه محروم من الشفاعة مطلقا. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الذين يأذن الله لهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والأبناء الذين يموتون وهم صغار، والآباء والأمهات والعلماء، كل واحد يعطيه ربي الشفاعة، لكن لا يشفع إلا بإذن المشفع وهو الله، ولا يشفع إلا لأهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. اللي ما كانش عندها التوحيد فهو شقي ومحروم ومبعد عن الشفاعة. لو كان يجوا الناس كلهم يبغوا يشفعوا فيه ما يشفعوش فيه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كش، هل هناك واحد في الخلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عنده مكانة مثل الرسول عند الله مثل إبراهيم؟ ما كانش، ومع ذلك يلقى إبراهيم أباه، يلقاه في ساحة العرض فيقول آزر لإبراهيم يا إبراهيم أنقذني سلكني اليوم راني غرق، فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألم أقل لك لا تعصيني؟ إنه قال له في الدنيا يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبدي الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وقال له مثل ما قال لأبي قومه، وإذ قال لإبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا قول إبراهيم لأبيه، فإبراهيم قال كلاما كثيرا لأبيه، ويوم القيامة يلقاه أنقذني سلكني راني غارق غادي ندخل للنار خلاص. فلما يقول له هذا الكلام اليوم لا أعصيك، ورغم ذلك ينادي ربه ويقول يا ربي ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، وأي خزي أشد من أو أكبر من أبي الأبعد؟ فيقول الله عز وجل يا إبراهيم إني حرمت الجنة على المشركين، حرام على المشركين، ما كاش استثناء، ليس هناك حالة استثنائية، لا أب الرسول ولا أب إبراهيم ولا جد الرسول ولا عم الرسول ولا، مع أنهم ليس هناك لهم، ليس من هنا من له مرتبة مثل مرتبتهم. لا نوح يشفع في ولده ولا في زوجته، ولا لوط يشفع في زوجته، ولا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أبي لهب ولا عمه ولا غير ذلك، ولا إبراهيم يشفع في أبيه، بل هؤلاء كلهم يدخلون النار خالدين مخلدين فيها، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وليس لأحد أن يقول يا ربي هذا أبي ولا هذا ابني ولا هذه زوجتي ولا عاطف، ما كانش، مات مشرك يستاهل يدخل النار أبد الأبدين مهما بلغت مرتبته ودرجته. ثم يقال يا إبراهيم انظر تحتك، فينظر إبراهيم فإذا بأبيه يتحول إلى ديخ. الديخ هو الضبع، الضبع من صفاته أنه ماذا؟ فيح، مخنز. أبو إبراهيم يمسخه الله إلى ديخ، ثم يؤخذ هذا الديخ من قوائمه من رجله ويرمى في النار. هذا جزاء مشرك يدخل النار، ما تنفعه شفاعة إبراهيم. فإذا لابد للمرء أن يعد للشفاعة أمرا أساسيا ومهما، ألا وهو التوحيد وعدم الشرك. فأول شروط الشفاعة أن يكون المشفوع له من أهل الإيمان، أهل التوحيد، ومات على ذلك، مات على التوحيد ولو في آخر لحظة، كيل في عند المرض، مرض الموت، يتوب ويدخل الإسلام ويقول لا إله إلا الله، هذا ممكن تدركه شفاعة الشافعين. والثاني لا يشفع أحد عند الله، ما يجيش ويقول يا ربي دخل فلان، وإنما الله عز وجل يقول يا فلان تفضل اشفع، فيأتي فلان فيطلب الله عز وجل ويسأله أن يشفع له، إما أن لا يدخله النار وإما أن يخرجه من النار، كي اللي يشفع فيه هو من أهل النار، يستحق ويستاهل دخول النار بسبب الجرائم، بسبب الكبائر. إلا أنه الميزة اللي كان فيها، كانت فيه في هذه الدنيا، أنه ما يعترفش بالشرك وإنما موحد، هذه هي الميزة اللي كانت فيه، كان صاحب كبائر. والميزة اللي كانت فيه وهو أن لما يجي الشرك لا يعترف بأحد في مجال الشرك. والثانية أن الشافع لا يشفع من عنده، وإنما الله عز وجل يؤهله ويشرفه لكي يشفع. وإما أما الكفار قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كل الناس يجوا، كل واحد الأنبياء كلهم والشهداء كلهم والصالحون كلهم من كل أمة يأتون، والملائكة كلهم يأتون ويشفعون، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى وما للظالمين من حميم، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذه لقى نركز عليها، ركز على في حياتك كلها على هذا النقطة، أنك تموت ماذا؟ موحدة، ما دخلك الشرك، ما تذهبش توعد ولا تذبح ولا تطوف بغير الكعبة، ولا تخاف غير الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا ترغب إلا فيما عند الله. وسيد الشفعاء هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، له شفاعات ليست لغيره، منها شفاعة الموقف. الناس لما يقفون يوم القيامة وتدنو منهم الشمس ويرون ذنوبهم، جبال من الذنوب، ويتفطنوا بأنهم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا. الجواب هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. لما يقفون يبقون مدة والعرق يسيل منهم من يلجمه العرق، لا هم دخلوا الجنة ولا هم دخلوا النار، لا حوسبوا ولا تركوا، والناس مشفقون، الأنبياء وأولو العزم من الرسل كلهم مشفقون، لا أحد خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة. صور عدد البشر اللي خلقهم الله، ومعهم ماذا؟ معهم الجن، ومعهم ماذا؟ معهم البهائم، معهم البهائم والطيور، لا الطير يتكلم ولا البهيمة تصيح ولا، كلهم في ميدان واحد. شعل عددهم لا يعلمهم إلا الله، منذ آدم إلى أن يفني الله البشرية، الجن والإنس كلهم امتثلوا وبرزوا لله ماذا جميعا، فيبقون هكذا. والله غضبان، غضب غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. فلما يطول الموقف والناس حفات عرات، ما زال ما عرفناش كون يكسى، يكسى الأنبياء، يكسى الرسول صلى الله عليه وسلم، يكسى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويكسى أهل السنة، وبعد ذلك الناس يكسوهم الإيمان. فيقوم مثلا في الدنيا لما تجري يعني أحداث وفتن، من الذي ينبري لها؟ شكون اللي ينوض ويتكلم على الفتن وكذا؟ العلماء. فيقوم مجموعة من العلماء ويتفقون لكي يذهبوا عند الأنبياء، لأن العلماء لا يستطيعون أن يكلموا الله، فيذهبون عند الأنبياء لعلهم يكلمون الله لكي يبدأ في الحساب والعقاب. يدخل من يدخل الجنة ويدخل من يدخل النار. أنت لما تكون مهدد يكون العذاب عليك أكثر، لما تضرب ولا تدخل السجن ترتاح. فلله المثل الأعلى. في ذاك اليوم يوم الفزع، يوم الموقف، الناس فزعون، ماذا يقولون؟ يذهبون إلى آدم، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ادخلك أسجد لك الملائكة وادخلك الجنة، ويذكرون من مناقبه ومزاياه، ألا تشفع لنا؟ ألا تنظر ما نحن فيه؟ فآدم يعتذر يقول أنا لا أستطيع أن أكلم الله، أنا نهاني ربي أن أكل من الشجرة وأكلت منها، أنا لا أستطيع، نفسي نفسي نفسي إلى سلك تروحي راني مليح، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل، يذكرون من مزاياه، ألا تنظر ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربك؟ فيقول كانت لي دعوة في الدنيا ودعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم، نفسي نفسي نفسي. ويأتون إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت الخليل، أنت خليل الرحمن، ما كانش واحد يحبه الرحمن مثلك، ألا تشفع لنا عند ربك؟ ألا تنظر ما نحن فيه؟ فيقول أنا في الدنيا كذبت 3 كذبات، كذبت 3 مرات. واش هي الكذبة؟ يعني 3 كلمات قالها عدهم كذبة، هي مش كذبة، هي اللولة قالوا لها قومه يلا نروح تروح توعد معنا، أنا غادي للوعدة على الآلهة، فقال إني سقيم، راني مريض، أني مريض منكم. وش معنى أني مريض؟ أكم مرضيني. هما قالوا باللي مريض يعني لأن قوم صعب، ما كانش أصعب من قوم إبراهيم، قوم يعني طغاة، يا ويح يقول ما نروحش معكم. فرغم ذلك ما ذهب معهم، هذه كذبة، هذه اسمها كذبة. والثانية أنه أراد ملك مصر، ولما خرج من من من من من العراق ذهب إلى مصر هو وزوجته سارة رضي الله عنها وعليها السلام، فأراد الملك الاعتداء عليها، قال من هذه؟ قال هذه أختي، ويريد أنه أخته في الله، اعتبر هذه كذبة. والثالثة لما حطم الأصنام وترك المردوخ الكبير اسمه مردوخ، علق الفأس على عنقه، وقال لما قالوا له من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. ايش معنى كبيرهم هذا فعله؟ يعني مفروض أنتم ترجعوا نفوسكم، هذا درته كبير، مفروض هو يخبركم، وهو اللي شافهم يتحطموا وما در ولا شيء، فكروا شوية. هذا مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى أنفسهم، قال عند الحق إنكم أنتم الظالمون. هذه 3 كذبات. ومن أجل ذلك استحى من الله عز وجل، مع أنه الخليل وقد رضي الله عنه كل الرضا وقربه واجتباه إنه في الآخرة لمن الصالحين وكذا، ورغم ذلك استحى أن يتكلم مع الله عز وجل، وقال نفسي نفسي نفسي. إبراهيم يقول نفسي نفسي، وش احنا نقوله؟ اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى موسى، يقول موسى أنا قتلت نفسا قبل النبوة، قبل ما يكون نبي، من كان صغير شاب اقتل نفس قبل التكليف، قبل ما يكلفه ربي ولا ينزل عليه الوحي وغير ذلك، قتل نفسا. فيخاف أن يسأله الله عن عن تلك النفس التي قتلها. قل نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. عيسى يقول أنا قومي اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وش نقول لربي؟ ماذا أقول لربي؟ نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتون يقول يا محمد أنت خاتم الرسل وأنت إمام المرسلين وأنت، فيقول أنا لها أنا لها. فيأتي صلى الله عليه وسلم ما يقول يا ربي ابدأ الحساب، لا، فيسجد ويبتهل ويدعو ويذكر أسماء الله الحسنى ويفتح الله عليه من الابتهال ما لم يفتحه عليه في الدنيا. فيقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ماذا تريد؟ فيقول يا ربي أنا أريد أن تبدأ في الحساب، أن تبدأ دخل وش تدخل للنار ودخل وش دخل للجنة. هذا هو تسمى الشفاعة العظمى، وتسمى المقام المحمود، وتسمى الفضيلة التي نسألها دائما بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما، هذا هو المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي وعدته، هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن 5 مرات ولا 6 مرات في اليوم ندعو له، 6 مرات لنض الأذان الأول، وسمع الأذان الأول والثاني، وسمع يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولذلك كما سبق وأن أشرنا أمس وقبل أمس أن الآذان معظم عندنا، معظم ومقدس عندنا. لما يسمع المرء الآذان كل شيء يتوقف، كلام يتوقف، الدعاء في الطواف يتوقف، إلا يكون في الصلاة ولا يكون يتخلى، يكون أكرمك الله يبول ولا يتغوط. أما عندما ينتهي البول والغائط ويكون يغسل يجوز أنه يتكلم. معنى هذه حالتين هي اللي المرء يسكت فيها، وإذا كان كمل هذه الأمور يدعو الله عز وجل. هذه هي الشفاعة العظمى. فقال صلى الله عليه وسلم فمن سأل لي الشفاعة كنت له شفيعا يوم القيامة. هذا هو الشيء الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكاين أمرين خاصين بالرسول صلى الله عليه وسلم، شفاعتين خاصتين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الشفاعات كل الأنبياء مشتركون فيها. أما زوج صوالح، هذا صلحة الأولى عقلناها، صلحة الثانية غدوة نقولها لكم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم شفع فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.